عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيك. باب الدعاء مستقبل القبلة. رفع اليدين من أسباب الإجابة، ولهذا في حديث الرجل الذي دعا دعا استجب له لأنه كان يأكل حرام، ثم نثر الرجل وابنه السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السمع يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومشروب حرام ورد يده حرام، فأنه استجاب لذلك. يعني أتى بالأسباب، أسباب الإجابة من رفع اليدين والإلحاء، ولكن صار هناك عنده مانع من إجابة الدعاء وتلطخه بالحرام نسأل الله. حديث آخر: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه إليه يردهما صفا. فرفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، والإلحاء في الدعاء وكثرته من أسباب الإجابة، توصل بأسماء الله وصفاته والإلحاء في ذلك، كل هذا من أسباب الإجابة. أكل الطيب، العناية بأكل الطيب الحلال من أسباب الإجابة، كما أن أكل الحرام من أسباب الحرمان، نسأل الله العافية. نعم. الله يشيخ بيض إبطيه، هل هذه خاصة بالنبي أم أنه من نفس الإبط؟ نعم. بيض إبطيه، قل أن هذا بيض إبط هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان. قال بعضهم أنه خاص، وقال بعضهم أنه لأنه كان يتعاهد، يتعاهد أخذ شعر ربه عليه الصلاة والسلام. نعم. والسنة تعاهد ذلك. نعم. أفراد البيض هم ما لا بياض. نعم. بعد ما يتكلم الإنسان بالموعظة ويرفع يديه ويستمع على هذا المتكلم إذا أطلع الناس ما نعرف، ما نعرف في شيء أو ما نعرف في شيء. نعم. ما في شيء مصنع هذا. قال ابن الوليد لما قتل جماعة قالوا صبعنا صبعنا بني جريمة، قال وبعث إليهم قالوا صبعنا صبعنا ظننا أنهم باغون على دينهم فقتلهم، وكانوا أرادوا أسلمنا يعني. نعم. هذا غلط في قال تبرأ من عمله النبي صلى الله عليه وسلم ووداهم أدى ديتهم وأدى ما تلف عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. حديث معلق أحسن هيك نعم سورة التاليق أسد الله عليه وسلم الواضع أخرى. نعم. في يوم الفتح هذا الصلاة بعد الفتح. نعم. تكلم عندك اللهم اني ارضى ولا فاعل وقد تقدم قوله. وقال ابن عمر رفع النبي رضي الله عنهما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد. وهذا طرف من قصه غزوه بني جذينه بجيم ومعجمه وابن عظيمه وابن عظيمه، وقد تقدم موصولا مع شرحه في المغازي بعد غزوه الفتح. وخالد المذكور هو ابن الوليد. نعم. حدثنا محمد بن محمود حتى حديث الباب قال فيه قال ابو عبد الله وقال الاويسي. هذه صورة التعليق ولا الاويسي؟ والله تعليق ادعي الاويسي اخو اسماعيل. لا اخر عبد الله الاويسي غير اسماعيل. نعم. اسمه مشيخة معلق الله أنه مشيوخ لهم مشيوخ أخو إسماعيل لهم مشيوخ أما عبد العزيز بن عبد الله ويسر هو مشيوخ، لكن قد يسمى تعليق وقد لا يسمى تعليق، مثل ما قالوا فيه وقال هشام بن عمار قصة لا يكون في أقوام مستعمل والحديث وغيره وغيره كثيرة. بعضهم يسميه تعليقا وبعضهم يسميه مستدل لأنه شيخه، لكن بعضهم يقول إن هذا يقع كثيرا في المذاكرات ومحتمل. أما إذا قال وقال لنا زاد الإشكال، إذا زاد فيها لنا وإذا ما فيها لنا فهو محتمل أن يكون رواه عنه من طريق شيء آخر يعني ما سمعه منه، فلهذا سمعه جماعة منهم تعليق. قوله وقال الوسيء هو عبد العزيز بن عبد الله ومحمد بن جعفر الأيد الكثير ويحيى بن سعيد هو الأنصار. وهذا طرف أيضا من حديث أنس في الاستسقاء، وقد تقدم هناك بهذا السند معلقة ووصله أبو نعيم رواية أبي زرعة الرازي قال حدثنا الويسي به. وأورد البخاري قصة الاستسقاء مطولة من رواية شريك بن أبي نمر وحده عن أنس من طرق في بعضها ورفع يديه وليس في سمه تعليقا أو سمه تعليقا جري على قول من قال أئمة الحديث أنه تعليق، لأنه لماذا ترك حدثنا أو لماذا ترك لنا سكت، هذا يشعر بأنه رواه عنه من طريق

المستخرجات على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم فالأصل فيها الصحة فيه، لأنهم يعني يستخرجون أحاديث على شرط المستخرج عليه، فإن صح هذا هو يدل على شرعية استقبال القبلة عند الدعاء ورفع اليدين حين الدعاء الميت بعد ذلك لهذا الخبر. وأخرج وأخرجه. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبد الله بن جهدين الحديث. وفيه فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه. قال قلت هذا مثل خرج احمد وغيره هل في حديث مسعود مسلم احمد مثل انت ابي ذر الطيالسي واشباهه استخرج لاوانه ومعلم ودي جزء جزء الان استخرج لاوانه قد يكون مسلم بن مسعود. نعم. الله في غير هذا الحديث يستحق يعني استقبال القبلة. الأصل فيها أن استقبال القبلة أفضل أن الدعاء، لكن يجب الدعاء من غير استقبال القبلة مثل ما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء الاستسقاء هو شمول الشرط عليه الصلاة والسلام وشمول على القبلة يوم الجمعة استسقاء، كذلك حج عبد الله بن زيد أو أول ما خطب الناس مستقبل قد استقبله ثم توجه بعد ذلك القبلة يدعو ورافع يديه على يديه للاستسقاء عليه الصلاة والسلام لما خرج من المصلى كما أعلن هذا وهذا استقبله أولا قراه وذكره ثم انحرف إلى القبلة ودعا ثم نزل عليه الصلاة والسلام. في حديث أنس أنه استقبل الناس اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ولم يصل إلى القبلة لما استسقى بهم بعد صلاة الجمعة كن دعاءه مستقبل الناس والقبلة خلف ظهره، ويدل على أن هذا جائز فهذا جائز، إن شاء استقبل القبلة ودعا وإن شاء استقبل الناس ودعا، وهكذا في الدعوات الأخرى في بيته أو في أي مكان، إن دعا مستقبل القبلة فهو أفضل، وإن دعا في غير إلى جهة أخرى فلا بأس في ذلك، الأمر واسع ليس من جنس الصلاة. هذا الدعاء الميت بعد هذا يتوقف على حد هذا اللي يقع هذه مسعود هذا في غير الوقت الذي يظهر لنا قبل هذا أن الدعاء الميت بعد دفنه من أي جهة سواء مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة يبيها إلى كل وقفوا عليه ودعوا هذا من جهة وهذا من جهة وهذا من جهة الأمر في واسع. نعم إذا وافقت في هذه الجمعة. نعم إذا وافقت في هذه الجمعة. نعم إذا وافقت في الجمعة في الشسطة يوم الجمعة كفت، وإذا خرج المصلى ترى في كذا وطاوية الجمعة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترى في الشسطة يوم الجمعة ما ترى في الخطبة ترى في الشسطة يوم الجمعة صار إجمع بين هذا وهذا. نعم انتهى. نعم بعد هذا بعد باب دعوة النبي أو تتلمس حديث مسعود هذا. نعم نعم داود باب التعوذ من جهد البلاء لأن لقتال بعد باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. نعم ذكر فيه حديث أنس قال أمي يا رسول الله خادمك ادعو الله له قال اللهم أكثر ماله وولده الحديث وقد مضى قريبا، وذكره في عدة أبواب وليس في شيء منها جفء العمر. فقال بعض الصراع مطابقة الحديث للترجمة أن الدعاء بكثرة الولد يستلزم حصول طول العمر، وتعقب بأنه لا ملازمة بينهما إلا بنوع من المجال، لأن يراد أن كثرة الولد في العادة تستدعي بقاء ذكر الولد ما بقي أولاده تستدعي بقاء الوالد ذكر الولد الوالد تدعي بقاء ذكر الوالد ما بقي أولاده كأنه حي. والأولى في الجواب أنه أشار كعادتي إلى ما ورد في بعض طرقه، فأخرج في الأدب المفرد من وجه آخر عن أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم رضي الله عنها وهي أم أنس خويدمك ألا تدعو له قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. فأما كثرة ولد أنس وماله فوقع عند مسلم في آخر هذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. هذا ما يؤخذ على المؤلف أيضا عزاه للأدب ولا ينبه على حال السند، كان ينبغي المؤلف من هذا أن يعتني بالسند وينبه عليه، وإن كان قد سبق في كلامه في أول الشرح أنه إذا أطلق وعنده حسن أو صحيح، لكن التنبيه على عند ذكره يكون أجود المراجعة هذا في الأدب مراجعة دعاء لأنس وماذا في الأدب كتاب الأدب فيه حاجة كثيرة صحيحة وحاجة ضعيفة، هو جامع بين هذا وهذا كسائر كتب الأخرى لم يلتزم فيه بالصحة رحمه الله، ففيه الضعيف وفيه الحسن وفيه الضعيف نقص الجمع ورد. نعم هذا ما ورد. نعم

وليد على النبي. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة تجربة الأخير سبيعنا. قوله باب الدعاء للصبيان بالبركة. باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم في رواية أبي زيد المروزي ومسح رأسه ومسح رأسه بالإفراح ورد في قول مسح رأس اليتيم حديث مخرجه أحمد والطبراني عن أبي أمامة بلفظ من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تمر يده عليها حسنة وسنده ضعيف. ولأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصة قلبه قال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم وسنده حسن. ولأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصة قلبه فقال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم وسنده حسن. وذكر في الباب أحاديث. الحديث الأول قوله وقال أبو موسى ولد لي مولود هذا طرف من حديث تقدم موصولا في كتاب العقيقة واسم الولد المذكور إبراهيم. كان قوله حاتم هو ابن إسماعيل والجعد يقال فيه الزعير بالتصريف والسائل بن يزيد يعرف بابن أخت النمر. قد تقدم في باب حكم النبوة في أوائل الترجمة النبوية قبل المبعث. وتقدم شرح الحديث هنا في باب السماء لفضل وضوء الناس من كتاب الطهارة. ثالث قوله عن ابي عقيل من فتح اوله واسمه زهرة بن معبد وعبد الله بن هشام هو الثيب من بني تيم بن مره. وعبد الله بن هشام هو الثيب من بني تيم بن مره. تقدم شرح حديثه في الشركه. الرابع قوله محمود بن ربيع وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. فلا أورده مختصرا وأورده من هذا الوجه للطهارة كذلك ولم يذكر الخبر الذي أخبر به محمود وهو حديثه عن عثمان بن مالك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وقد أورده في باب إذا دخل بيتا صلى حيث شاء من كتاب الصلاة من هذا الوجه مختصرا فقال حدثنا عبد الله بن مسلمة أنبأنا إبراهيم بن سعد وذكر بإسناده الذي أورده هنا إلى محمود بن الربيع وزاد عن عثمان بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه إلى منزله فقال أين تحب أن أصلي في بيتك الحديث وأورده عنه من طريق عقيل عن ابن شهاب. أورده عنه من طريق عقيل عن ابن شهاب أخبرني محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك فذكره مطولا ولم يذكر قول محمود في المجزع. وذكر في العلم من طريق الزبيري عن الزهري عن محمود مختصرا على قصة المجزع أتم مما هنا. قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم المجزع وقد شرحته هنا وأورده قبل باب الذكر في الصلاة من طريق مامر عن الزهري مطولا بقصة المجزة وبحديث عتبة وأورده في الرقاق من هذا الوجه كذلك لكن باختصار. قد أورد مسلم حديث عتبة من طرق عن الزهري من هذا الأوزاعي عنه قصة محمود في المجزة ولم يتنبه لذلك الحميدي في جمعه فترجم لمحمود بن ربيع في الصحابة الذي انفرد البخاري بالصحابة الذين انفرد البخاري بتخريج حديثهم وساق له حديث المجة المذكورة وكأنه لما رأى البخاري أخرجه ولم يفده مسلم ظن أنه حديث مستقل. الخامس حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الغلام الذي بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى شرحه مستوى في كتاب الصلاة. ثالث حديث عبد الله بن ثعلبة بن صهيب بن مهملتين مصغر وهو صحابي صغير وأبوه ثعلبة صحابي أيضا ويقال فيه ابن أبي صهيب أيضا. قوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عينه فذا هنا باختصار. وتقدم معلقا في غزوة الفتح من طريق يونس عن الزهري بلفظ مسح وجهه عام الفتح وتقدم شرحه هنا. ووقع في الزهريات للزهري عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه بلفظ

قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله سوف نصلي عليه. قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا أيضا خرج مسلم صحيح وهو الاقتصار على البعض. نعم لا تقل النبي صلى الله عليه وسلم من آليته فاجعله له زكاة ورحمة. الصلاة تكون في صلاة المفروضة أو في غيرها أيضا ما نرى حديث العموم بكل شيء يعني بعض الرواية لابن حزين وغيره إذا صنع إذا نحن صلى في صلاتنا هذا يفيد أنها يتأكد في الصلاة أكثر. نعم لهذا قالوا السلام قد عرفناه ويقول السلام أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويقول آخر السلام كما علمتم السلام كما قد علمتم فدا هذا يفعل أن هذا في الصلاة آخر. نعم نعم نعم لا بأس اللهم صل على آل فلان اللهم صل على آل بكر على آل عمر على آل فلان لا بأس لكن ما يتخشى عند آل ما يكون عادة في بعض الأحيان يعني الكلام مع الأنبياء هو أمر مشروع في حقهم ولا سيما خاتمهم عليه الصلاة والسلام. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه سأل السائل لماذا لأن معنى الصلاة معنى الثناء اللهم صل عليه بني أثني عليكم ويذكرهم بالخير إلى الملأ الأعلى صلى على فلان يعني ذكره بالخير أثني عليه. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عليته فجعل له زكاة ورحمة. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن آدم قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام ومن احتياطه للأمة ولنفسه عليه الصلاة والسلام يدعو ربه أن كل من سبه أو كتمه أو ضربه وليس لذلك أهل إلا أن يجعل ذلك له رحمة وصلة وقربة يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى لأنه بشر قد يحكم بما يظهر من ظاهر الحال ولا يأتي الوحي من السماء في ذلك لأنه أمر أن يحكم بظاهر الشريعة وأن يحكم بينهم بما أنزل الله قد يكون المحكوم عليه بريئا والخطأ من البينات الشاهدة في ذلك وسأل ربه يجعل ما يقع من خطأ وزلل لمؤمن من المؤمنين من قول أو فعل وهو ليس أهلا لذلك يجعل ذلك له قربة وصلة يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم اللهم اللهم اللهم فأيما مؤمن سببته فجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. رواية مسلم زيادة وليس لذلك بأهل نعم والمراد هنا نعم. باب التعوذ من الفتن حدثنا مالك وقال السنة لكل من يفعل مثل هذا الدعاء طيب ولاة الأمور وقضاة ونحو ذلك وكل إنسان قد يقع مثل هذا. نعم باب التعوذ من الفتن حدثنا حفص عمر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفظوا المسألة غاضب حدثنا عمر بن الخطاب حدثنا حفص بن عمر حدثنا عائشه عن قتاده عن انس رضي الله عنه سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اخروا المساله فرضت فصعد المنبر فقال لا تسالوني يوم عن شيء الا بينته لكم جاءت عمر يمينا شمالا فاذا كل رجل باس راسه في ثوبه يبكي فاذا رجل كان اذا لاح الرجال يدعى لغير ابي فقال يا رسول الله من ابي قال حذافه ثم عشى عمر قال رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعوذ بالله من الفتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت في الخير والشر كاليوم قط انه صوره الجنه والنار لا رايتهما وراء الحائط وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال فيه صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم الإلحاح وكثرة السؤال غضب ولعل أسباب ذلك أنه ظن أن يكون هناك أهل مقاصد سيئة بهذا الإلحاح وطلب العشرات وطرح النبوة فأوحى الله إليه أن يقوم هذا المقام عليه الصلاة والسلام فلهذا قام وعلى المنبر وقال لا تسأل عن شيء إلا أخبرته فخاف عمر والله عنه خاف الناس ولهذا أخذهم البكاء ولفوا رؤوسهم خافوا من أن ينزل غضب في ذلك فقام رجل قال يا رسول الله من أبي كان إذا لاح الرجال خاصمهم يدعى إلى غير أبي وهو عبد الله بن حذافة فقال أبوك حذافة فكان في هذا خير له كفيل حيث بين الله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم صحة نسبه وأن نسبه محفوظ فخاف عمر أن يقع شيء فيه شيء على الناس أو ضرر على الناس أو فضيحة على بعض الناس فقال وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام الدين أو بمحمد الرسول نعوذ بالله من الفتن هذا غلب عليه الصلاة والسلام ثم قال إنه ما رأى في اليوم في جهة الخير والشر وأن حيط عليه الجنة والنار فرأى ما في الجنة من الخير والله في النار من الشر والمقصود من هذا الحث والتحريض على الاستقامة وعدم الإلحاح السؤال الذي لا وجه له ولا حاجة إليه وأن الإنسان يسأل عما أهمه وعما تدعو حاجته إليه ولا يحفي مسألة في شيء قد يضره سؤاله عنه ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم المؤمن يسأل عن ما يهمه وعما تدعو له حاجته من دينه وما يريد أن يعرف حلاله من حرامه حتى يكون على بينه أما الغلوطات وتعنف المسائل إما لقصد فضيحة أحد أو لقصد إظهار فهمه على الناس أو أنه هو من فلان وفلان أو لأسباب غير هذا من الأسباب المنحرفة غير الصالحة ينبغي لها الحذر من ذلك وأن تكون سؤالاته عن خير وإخلاص وعن رغبة في العلم لا عن مقصد آخر. إذا كان يقصد بسؤال ليكسب لكي يستفيد الناس مثلا. هذا مثل ما سأل جبريل. نعم. باب التعوذ من ولدة الرجال. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر. عن عمرو بن ابي يامن بن ابي مطلب بن عبد الله بن حنطب انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني. خرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يذكر ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والأبل والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصبية بنت حيي قد هذا، فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو كساء ثم يربطها وراءه. لا إله كنا في الصفاء سمع حيسا في نطع، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بماء أوبياء. ثم أقبل حتى بدا له أحد، قال: يا جبل يحبنا ونحبه. فلما أقرب على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها كما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مبتهم وصاعهم. وفي هذا فضل هذا الدعاء: اللهم إني أغفر الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، أعوذ من ضلع الدين وغلبة الرجال، وفي الآخر أعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. هذه كلمات متقابلة في السلامة منها الخير العظيم: اللهم إني أغفر الهم والحزن والعجز والكسل والجذام وفقه الجذام هنا والجبن والبخل، أعوذ من غلبة الدين وقهر الرجال. ثمانية أشياء أخرى أشياء التاسعة الذهاب. الحاصل أن هذه الكلمات تعود منها النبي صلى الله عليه وسلم لما يترتب عليها من التعب والشر، استعاذ منها عليه الصلاة والسلام. ينبغي المؤمن أن يكون كذلك يستعيذ من هذه الأشياء تأسلم للرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ من الهم والحزن عجي وكسل والذهاب والجبن والبخل، وأعوذ من المأثم والمغرم، وأعوذ من غلبة الدين وقهر الرجال. لأن جاءت الجذام والمأزلاء جاءت رواية أخرى أيضا عن عليه الصلاة والسلام. نعم. بعضها على بعض. نعم. وقبلت بعضها على بعض. ما يضر، الحمد لله، الأمر في هذا واسع. نعم، الهم فيما يتعلق بالمستقبل، والحزن فيما يتعلق بالماضي، والعجز عن شيء يضره العجز عنه، كسر ربه القوة عليه، والكسل عن الأشياء التي هو يستطيعها ولكن يسهل عن فعلها وهي خير. والجبن والبخل معروف، الجبن عن إتلاف الخير والبخل عن إنفاق المال بوجهه. غلبة الدين معروف، وقاتل الرجال معروف. نعم. تحريم مدينة حرم إبراهيم يشمل دخول الكفار إليها؟ نعم. تحريم مدينة حرم إبراهيم حرم مكة، هذا فيما بين صلى الله عليه وسلم في الحديث مكة تحرير صيدها لا تنفيره ونحو ذلك ما حرم الله في مكة. أما دخول المشركين فليس الأمر في هذا واضح، لأنه أقر دخول المشركين، دخل عليه وفد الإبران والنصارى وفد الثقيف والثنيون، فظاهر الأدلة أن هذا ليس مثل مكة. نعم. نعم. باب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا الحميدي وحدثنا صفوان وحدثنا مسلم عقبه قال: سمعت ام خالد بنت خالد قال: ولم اسمع احدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيره. حدثنا الحميدي وحدثنا صفوان وحدثنا مسلم عقبه قال: سمعت ام خالد خالد قال: ولم اسمع احدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيره. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. قال الشارع على قول ولا بس. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك عن محمد قال: كان سعد يأمرنا بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم عني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر. الحمد لله ثم سأل الله كريم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك عن مصعب قال كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر. وفي رواية أخرى أن النبي كان يقولهن آخر الصلاة عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. هذه الدعوات الخالصة تستحب في آخر الصلاة قبل أن يسلم، ما بقية الدعوات التي ينبغي الدعاء بها: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة أحياء الناس وفتنة المسيح الدجال وما يستمع الدعوات. نعم نعم استمر فمن الله من مصعب واستمر من سعد قال آية قوله كان سعد يمره كان رفيق عن سعد. المرفوع في فتنة الدنيا نعم ويشمل جميع فتن الدنيا وفي تفسيره من الدجال محل الأرض فتنة الدجال داخلة في ذلك والأقرب والله أعلم أنه بيت من اجتهاد سعد أو من مصعب. نعم قال عنه نعم موسى بن عقبه بن ابي عياش السحتانيه ومعجمه الاسدي مولى ال الزبير ثقه فقيه امام في المغارب من الخامسه ويسحن بن معين اللينه مات سنه 41 وقيل بعد ذلك من الخامسه يعني ما دخل قليلا سبحانه في هذا ذكر من يسمع الا من ام خالد يحتمل انه من يسمع من الصحابه كلهم الا ام خالد يحتمل اراد من النساء لكن لا قد ما سمع الا منها وحدها ويحتمل انه قد راى بعض الصحابه لكن ما سمع منهم الا هي خاصه انهم من صغارهم ولهذا قال من الخامسه والتابعين الى يوم الخامس هو الذي ادرك شخصا وشخصين وثلاثا من الصحابه نعم يعني سؤال التابعين التابع اربع طبقات تابعون اربع طبقات أكبرهم المخرمون من ذكر الجاهلية والإسلام مثل ربيع بن رفيعٍ وليلة السلماني وأشباههم ثم الذين يلونهم كبار التابعين لكنهم ليسوا مخرمين سعيد بن مسيب وأشباه ثم يليهم الذين ذكروا جماعة من الصحابة ثم بعض الخامسة الذي أدركوا الواحد والاثنين. نعم نعم نعم نعم ما ورد في أخرى جاء في آخر نعم ما ورد صيغة أخرى في دعوات في دعوات كثيرة وردت. نعم نعم نعم أحسن الله سلم عليك الله يسيح لك. نعم قوله يعني فتنة الدجال قالوا إنه من زيادات الشعبة بس نعم ونجر سلم عليك العرفين مثل الأول أول مثل الأول حديث. نعم قوله قال التعوذ من البخل فلا وقعت على استرجمته مع المسلم وحده ولا وقع من وجهين احدهما ان الحديث طول في الباب وان كان في ذكر البخل باب قد ترجم لهذه الترجمه بعينها وباباك ابرار وذكر به الحديث المذكور بعينه ثاني بما ان الحديث الثاني مخلص بعذاب القبر لا ذكر للبخل فيه اصلا وهو بقية من الباب الذي قبله وهو اللائق به وقوله على عبد الملك وابن عمير كما سياتي ينشر من باب المسار اليه قوله عن مصعب هو ابن سعد بن ابي وقاص وسياتي قليلا في روايه عند الشعبة عن عبد الملك عن مصعب بن شعب وعبد الملك بن عمير في شيخ اخر قد تقدم في كتاب الزهاد من طريق ابي عامر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن ميمون عن سعد وقال يا خذي قال عبد الملك وحدثت به مصعبا فصدقه وعرضه الاسماعيلي من طريق زاهدة عن عبد الملك عن مصعب قال يا خذي فحدثت به عمرو بن ميمون فقال وانا حدثني به من سعد قال رجعت النبي من طريق عبد الله نعم حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير بن عمرو بن ابي وائل عن مصر عن عائشه قالت دخلت علي عبد زال من عبد يهود المدينه فقالتا لي انا القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم انعم ان اصدقهما ولم انعم كذبت ولم انعم ان اصدقهما فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان عدو الزين وذكرت له فقال صدق الداء انهما يعذبون عذابا تسمعه الظاهر كلها فما رايته بعد في صلاه الا يتعود من عذاب القبر باب التعوذ من فتنة المحيا والممات قل ما مسدد حتى لا معتمد قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أنا نسأل حدثنا مسلم حدثنا المعتمع قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. باب التعوذ من المحزن والمرم. حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأذن والمعرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عني خطايا بما اشتد والبرد ونقص قلبي من خطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا هو موهوم له في الدعوات العظيمه وهذا يدل على ان العبد في حاجه كثيره الى الدعاء والالحاح في كل وقت لعن الله يجيب دعوته. نعم الله المستعان الله المستعان. نعم نعم البخل عليه نعم نعم يكون الصدقه البخل عام الصدقه الجهاد نعم لكن الذي اشهر يطلق هو البخل بالماء. نعم الله كما نقيت خلق هذا ابيض وهذا اسود وهذا قدرته العظيمه سبحانه وتعالى. نعم نعم لكن قومي قبري هذا اصلا في القطن وفي الصوب الابيض وفي النبات الابيض. نعم اتخذ الملابس من التان والصوف والغبر والقطن ونوع من البياض. نعم باب الاستعاذة من الجبن والكسل كسالى وكسالى. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عروه بن عمرو قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وبلاء الذيل وغلبة الدجال. باب الاستعاذة من الجبن والكسل. نعم. وسارع وتسارع. قوله تسارع وتسارع في قلت وهما صراطا ترى جمهور الضم وترى العرب بالفتح ويلوة بنيتين وترى المسلمين بالفتح أيضا لكن اسبق الألف وسكن السين وصل موطع. نعم نعم نعم ومطاع مطاع العين المهم راجع القراءة راجع القراءة الشاردة من القراءة الشاردة. نعم وسكر السيف وصدهم لما وصلوا في المعنى في المفرد لمداخرة مع الجماعة وكما قرع وترى الناس سكرا وكسل الذكور والتوالي ورد النشاط. نعم باب التعوذ من البخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن. حدثني محمد بن مثنى حدثني عنبر قال حدثني عتوبه عن عبد الملك بن معاويه مصلي بسابع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال يامر بهؤلاء الخمس ويحذرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من رد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر. قوله باب التعوذ من البخل تقدم الكلام عليه.